سطر العز تاريخك بمجد طويل من زمان ودارك منبع للرجال ويا بريدة تباهي دمي مالك مثيل طرزي من شموخ اسمك شموخ الجبال فيك عذبة تمر وفيك عز النخيل صرت في جودة الانتج مضرب مثال تمرك انواع لكن كنها السلسبيل تختلف بالشكل والطعم طعم زلال شهرته عالمية ولشاده دليل كل نشيد من تاجك ولا به جدال يا عسى كل وادي في ترابك يسيل تزهر أرضك ربيع وتكتسب الجمال يا القصيم الغلالك ثبت ما يميل ويا بريدة تباهي وفخري بالرجال يا القصيم الغلالك ثبت ما يميل عن هجير المنايا كلنا لك ظلال يا القصيم الغلالك ثبت ما يميل عن هجير الله ربحه 19 I'm hurting.